ذكرتم قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن صلاة العشاء: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، عن صلاة النساء. ثم ما ورد عن عائشة رضي الله عنها: لو علم رسول الله ما أحدثته النساء اليوم لمنعهن. كيف يمكن التوفيق بين هذا وذاك؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو مشرع لله عز وجل، مبلغ عن الله، ولم يقال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وقال عليه الصلاة والسلام: حذر أحدكم امرأته في المسجد فلا يمنعها. فقال بعض أبناء عبد الله بن عمر: والله لا تمنعهن. يعني لما رأى من تغير الأحوال فأقبل عليه عبد الله والده وسبه سبا جديدا، لأن عرض سنة غيره. فالسنة دلت على أن لا تمنعوا النساء المساجد، ولكن بشروط. قال صلى الله عليه وسلم: أي امرأة صارت مع صارت ظهورا فلا تتجنى على الحجاب، وحتى على الستر والحجاب وغير ذلك. المرأة لا تمنع، لكن بشروط، بشرط أن تكون على الطريقة الحسنة، وعلى السيرة الحميدة، وعلى الستر التام. أما إذا كانت تفتن الناس بإبراز زينتها وغافلها وبخروجها بالطريق تمنع، كما طلع عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أي امرأة صارت معنا أصغر ظهورا فلا تتجنى على الحجاب. يظهر طيبا، هذا يدل على انها لا تخرج الطيب لان ظهورها بغير ان يظهر للناس، ولا بد ان تكون مستره حجبه، ولا بد ان تكون ليست لا تريبه، لان تريبه تستغل طولها للصلاه وتفعل تعيد هذا على ان امر اخر مما يضر زوجها واهلها تمنع. فالحاصل انها لا تمنع اذا كانت سريره، كانت طيبه، كانت مستره، كانت متباعده عما امر الله، أخرجها ينفعها ولا يضر الناس فلا بأس. وأما قول عائشة: لو علم النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء منعهن الخروج، فجواب ذلك أن الله جل وعلا يعلم كل شيء، والمشجع الرسول عليها ما ينطق عن الهوى، والله يعلم ذلك، يعلم ما في النساء اليوم وما أحدثه قبلا، ومع هذا شرع لنا ألا نمنعهن. قول عائشة هنا ليس بجيد وليس بمعتمد، بل العمدة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يعلم كل شيء. ربنا يعلم ان يكون في القرن الرابع عشر والقرن الخامس عشر والقرن السادس عشر وما بعده من عهد الناس الى ذلك، يعلم كل شيء. فالشريعه عامه، شريعه للصحابه ولاهل هذا القرن ولوجهه بعده، شريعه عامه. فقول عائشه هنا لا ليس بجيد بهذا المقام، بل المقام هذا من اجتهادها وظنها، فضل اخت الموصي. نعم. هذا خطر، معنى عليه غير مره، على السواء غير السواء مع النبي. إنها تكون معه في هذه الغرفة أو العجرة في خلوبها لا يجوز، أو في السيارة مع السائق لا يجوز، بل لا يكون معها أيضا أو مع الثالث مع محرم، أو يكون معها امرأة أو رجل آخر حتى لا تظهر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يظهر رجل امرأة فإذا شبع فلا يجوز. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.